Book 2 64 64 النفي 1 Ontkenning 1 لا أفهم الكلمة Ek verstaan nie die woord nie لا أفهم الجملة Ek verstaan nie die sin nie. لا أفهم المعنى. Ek verstaan nie die betekenis nie. المعلم. Die onderwyser. هل أنت تفهم المعلم؟ Verstaan u die onderwyser? نعم, أفهمه جيدا. Ja, ek verstaan hom goed. المعلمة دي أونرفايسر هل أنت تفهم المعلمة؟ فرستان إي دي أونرفايسر؟ نعم أفهمها جيدا يا أك فرستان هم خود الناس دي مينسا هل أنت تفهم الناس؟ فرستان إي دي مينسا؟ لا, لا أفهمهم بشكل جيد. نيا, أك فرستان ني سو خوت ني. الصديقة, الصاحبة. دي فريندن. هل لديك صديقة؟ هيت إي أفريندن؟ نعم, لدي صديقة. يا أك هيت. الإبنة. دي دوختر هل لديك ابنة؟ هيت إي الدوختر؟ لا, ليس لدي ابنة نيا, أكيد ني